يصحن ذني نبها ذني منبهات منبهات أرجوك ابدا عاد زينب اقرأ خلي يسمع العالم مو واحد يقرأ كل المجتمع يقرأها حتى انت اللي تسمعني وتشاهد هم اقرأ وياي ايه ابو علي اقرأ اقرأ ارجوك صوت الكوان ما ينزل والله سمعوه وطول الكان ما ينجح كان ما يندال تدري ليش لان ذولا مجرمين ذولا مجرمين فاحا اما وصاع وزين بطلعوا هاي مقدمة لابو فاضل اريد انطب لابو فاضل الليلة والله طلعوها وحقر حرق قلبها براسه وين الشباب وين الشباب الزينب الزينب هاي وخرج الزينب تنادي يبقى هذا الحسين أخذ كأس الحياة وأخذ كأس الوجود ويستحق التشجيع هذا فريق الحسين يستحق البذل هذا فريق الحسين هذا المسلسل اللي يكون ما تغفل عن حلقة واحدة من حلقاته تتابع ليل مع نهار وتعيد ليل مع نهار صرخة المظلومين المهضومين وصرخة وثورة على الظالمين في كل قلب في كل زمان في كل مكان نشيد الزمان نشيد الحياة أين الشباب وسيبقى دوما ندائي صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله انتهي من المقدمة اريد الاخوة في الباب قاعدين بس انتهي من هاي المقدمة يبعدون جزاهم الله خير صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا صاحب المصيبة الراتبة ويا صريع الدمعة الساكبة ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمن من لجأ إليكم يا كنا معكم سعادتي سنفوز فوزا عظيما إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أيقن بالخلف جاد بالعطية. صلوا على محمد وآل محمد. البنى التحتية للإنسان من أهم الأمور والتي تأخذ الدرجات العليا والمراتب العليا مفروضا عند الإنسان، ويتحرك الإنسان حركته الخارجية تبعا لهذه الحركة الذاتية التي من جهة ما يعتقد ومن جهة ما ينوى. يعني من جهة أكو لبنة موجودة في ذاته ما يحمل من عقائد، ما يحمل من مرتكزات ثابتة عنده يعتقد بها تحركه. وهذا طبعا الحرب تشن عليه، حرب الشيطان تشن عليه، وحرب الأنظمة الوضعية والمؤسسات التي تؤسس في الدنيا لتسخير الإنسان لأجلها ولإزاحته من مركز الحياة ومحور الحياة ويكون كالدمية بين يديها، أيضا تشن الحرب عليه. يعني الشيطان حربه على هذا المبدأ، والمؤسسات والأنظمة المنحرفة عن الخط الإلهي أيضا تشن حربا على هذا المبدأ، فيحاولون من جهة ضعضعته، من جهة إزالته، من جهة إلغاءه، من جهة تبديله، من جهة تلوثه بأي صورة من الصور. المهم أن البنية التحتية لذات الإنسان من هذه الجهة لا تكون مستقيمة. طبعا هذا أخطر شيء، يعني الإنسان عندما تتلوث عقيدته أو يحمل عقيدة خاطئة أو يحمل عقيدة مشوهة أو يحمل عقيدة فيها الزيادة والنقصان أو يحمل عقيدة فيها الشبهات، لا تستقيم حياته، لأن العقيدة تمطي دافعية ومحركية للإنسان يتحرك بالواقع الخارجي. يؤمن بالله يتحرك نحو الله، يؤمن بالحسين يتحرك نحو الحسين، يؤمن بقضايا تسمى الثوابت وبنى تحتية في داخله فيحاول أن يتحرك. هذا من جهة العقيدة. جهة النية اللي هي جهة أيضا ليست بالهينة، يعول عليها، رقابة السماء تعول عليها، على نياتكم ترزقون. ولذلك عدنا بالفقه الإسلامي النية شرط في العمل العبادي، ونزاهة النية شرط في العمل العبادي. يعني العمل كن بنية، وأن تكون هذه النية نقية ونظيفة، وإلا إذا بدون نية العمل باطل، العمل العبادي. وإذا كانت النية ملوثة بالرياء نستجير بالله، أو بالعجب أو بالرياء أو ما شاكل نستجير بالله، أيضا لا ثمرة لها. لذلك عندنا روايات تقول أن من يأتي يوم القيامة وأعماله ليست لله، أعماله مثلا كانت مشوبة بالرياء بالسمعة بغيرها، ينادى عليه يوم القيامة بأربعة أسماء: يا غادر، يا خاسر، يا كافر، يا فاجر. يظل بي بعد أنت وعملك باطل، لا أجر لك عندي. الجواب هذا عجيب غريب، يرعب. هذا أنا وياك لازم نقراه ونحفظه، لأن يشكل لنا خطر وخوف أن لا تضيع أعمالنا، مع أننا نعتقد أنه ما كان لله شنو وما كان لغير الله، بس كأنه هذا شعار بعيد التفاعل وياه وبعيد المدى. أما الإنسان لما يفكر أنه لا قيمة لأعماله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، هذه خطر الإنسان إذا يفكر بها. إذن من جهة الإنسان كون يحافظ على بنيته التحتية العقائدية، خصوصا رؤيته اللي يحملها في الوجود. أكو خالق للوجود لو ماكو خالق؟ أكو ناس اليوم عايشة على الأرض تقول ماكو الله، موجودة تأكل وتشرب وتنام وتسرد ومسيطرة ومهيمنة، ماكو رب، رغم انه هذا خلاف الفطرة وخلاف العقل وخلاف الدين، خلاف مسيرة الحياة، مسيرة الانسان ضمن التاريخ، خلاف هذا يتعارض وياها. هواي اكو ادلة تثبت وجود الله تبارك وتعالى. هذه مشكلة. مشكلة اخرى، اكو من يعتقد بوجود رب بس صنع الرب على ذوقه، على مزاجه، هذا استوى بقرة، هذا استوى امرأة، هذا استوى نار، هذا استوى صنم، هذه هم الرؤية مو صحيحة. اكو من يجي يعتقد بوجود خالق للكون بس هم ايضا ما انصف الرب وما انصف الاله وما انصف الخالق، هذا استوى اثنين وهذا استوى ثلاثة. لكن الرؤية الصحيحة اللي هي تنطق بها سورة التوحيد، قل هو الله، كلمة رائعة لأمير المؤمنين في دعاء الصباح، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بلياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون وعلم بما كان قبل أن. شوف هذه بها فد أبعاد، قدرة ورؤية كونية. ليش؟ لأن عندنا بصراحة الرؤية الكونية حتى عند الأمة الإسلامية عند البعض أيضا يراد لها تصحيح، يراد لها تهذيب. ولا شنو الفائدة يقرأ قل هو الله أحد ويعتقد الله عند رجل مثلا؟ شنو الفائدة يقرأ قل هو الله أحد ويعتقد أن الله عند وجه وينشاف؟ شنو الفائدة يقرأ قل هو الله أحد ويعتقد أن الله عند إيد؟ هذا طبعا يؤدي إلى التجسيم ويؤدي إلى التشبيه ويؤدي إلى التحديد ويؤدي إلى التحجيم، والله تبارك وتعالى يحاشينا بصراحة يقول ليس كمثله. يكفي الإنسان بهذا العلم الإجمالي مع فطرته وعقله يمشي بمسار التوحيد. إذا مطلوب منا رؤية حتى يحافظ على بنيته التحتية، الإنسان ما يعتقده بالأصول من ثوابت التوحيد، النبوة، المعاد، وما يتفرع منها من النبوة الإمامة والعدل أيضا يتفرع. حتى قال أمير المؤمنين عندما سألوه ما هو التوحيد، قال التوحيد لا تتوهمه، لا تتوهم الله. والعدل يا أبا الحسن ما هو؟ قال العدل لا تتهمه. اختصار مفيد، حللنا ياها بكلمتين، التوحيد لا تتوهمه والعدل ألا تتهمه. لذلك لا تلام تلك النفوس عندما تنظر إلى علي بن أبي طالب النظرة الضيقة، لأنه عزوا قدام علي، وقفوا عاجزين. رحم الله الدكتور الوائلي وأعلى الله مقامه عندما يقول له غالى يسار واستخف يمين بكيال كنهك لا يكاد يبين، تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين، وأراك أكبر من حديث خلافة يستعمها مروان أو هارون، لك في النفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين، فدع المعاول تزدهر قساوة وضراوة إن البناء متين. أأبى تراب وللتراب تفاخر إن كان من أمشاجه لك طين، والناس من هذا التراب كلهم وأصلهم به حمأ به مسنون، وإن من التراب حوافر ومن التراب حواجب وعيون، فإذا استطال بك التراب فلعاذر فلأنت من هذا التراب جبين، ولئن رددت إلى التراب فلم تمت فالجذر ليس يموت وهو دفين صلوات. يعني هيك إنسان يحل مبدئين ثابتين بنيتين تحتيتين بكلمتين، العدل ألا تتهمه والتوحيد ألا تتوهمه. هذا مطلوب منا الإنسان يراقب دائما مبنى الأصول، مبنى التحتيات اللي عند الإنسان، اللي يتحرك نحو الله، اللي يتحرك نحو دينه، اللي يتحرك نحو عقائده. الجهة الثانية اللي هي النية تحتاج إلى مراقبة، لأن النية تتعرض لهجوم من الشيطان، من النفس الأمارة بالسوء، من الأجواء، من كل شيء مثل ما وصفت لك قبل شوية، حتى الأنظمة التجي تحاول تسخر طاقة الإنسان وقدرات الإنسان إلها، وتحاول تخليه يتبعها بأي طريق من الطرق. مسألة وين بالضبط؟ أنه ذني يحتاجه. لذلك يقول إمامك موسى بن جعفر باب الحوائج اللهم اقضي حوائج المحتاجين، يقول ليس منا غير محكمة هذه. يمكن صار لي 17 سنة أحكي هاي الرواية على المنبر، ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة، فمن وجد نفسه محسنا شكر الله، ومن وجد نفسه مسيئا استغفر الله. طبعا تبدي منا أصولك جذورك بناك التحتية اللي هي تحركك وتدفعك، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه القضية ويا الآخرة تحتاج إلى شيء من الرصانة، تحتاج إلى شيء من المتانة، تحتاج إلى شيء من المراقبة والمتابعة. ليش؟ لأن الآخرة أولا غيب، مو شيء محسوس. وقبل ليلتين قلنا الإنسان علاقته بالمادة وارتباطه بالمادة، فالآخرة بعيدة والآخرة غيب والآخرة لا محسوس لا مدرك. أخبار أخبر بها الأنبياء، وكو شروط لرؤية الآخرة والنظرة الدقيقة للآخرة. والإنسان هنا في عالم الدنيا لذلك يواجه صعوبة، عنده مشكلتين. إنساننا اليوم هذا مو ذاك ما يؤمن بالوجود وبالإلهيات، ومو الإنسان الملوث الرؤية مالته الكونية، لا لا لا لا، هذا الإنسان اللي يقول أؤمن بالله واليوم الآخر. عنده مشكلتين، أولا أنه إيمانه مو بالمستوى المطلوب اللي يخليه يعيش الآخرة وهو في الدنيا. اثنين، إيمانه مو بهذا المقدار بس، لا، إيمانه دائما وقتي. يعني تلقاه من تقعد تحت المنبر وتقرأ على باكر يسألونك وتتحاكم وين قضيت العمر، من تقرأ له يذوب يعيش الآخرة. شو دي طلعة روح قاعدة على كرسي، شو دي حملة منصب، شو دي املي جيبه، شو دي املي لبطنه، شو دي وجهه، انطي جاه انطي مال. شوف يبقى على هاي النظرة، لو يتغير ينقلب. لذلك الله عز وجل عند الذات والمحور الأساسي في التغيير هو محتوى الإنسان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. إذن هذا من مشكلتين قائمتين، مشكلتين قائمتين هذا من عند الإنسان يتعرض لهم دائما. إيمانه وقتي، إيمانه قليل. فرد يوم، هذه الرواية هواية تفيدنا وتفيد شبابنا. فرد يوم النبي الصبح شاف لشاب قاعد بالمجلس بالمسجد، شاف وضعه مو هذا الوضع الطبيعي، باوح له مال واحد عنده شيء بداخله. والنبي بعد رؤيته عميقة انتبه، قال له كيف أصبحت يا هذا؟ شلون أصبحت؟ طبعا هاي كيف أصبحت هذا مو سؤال عن أمور الاجتماعيات والاقتصاديات وغيرها، لا، هذا السؤال عن عقيدة الإنسان وإيمان الإنسان. شوف الحسين عليه السلام طرح عليه هذا السؤال في يوم من الأيام، كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ ايش كان جواب الحسين؟ قال أصبحت ولي رب فوقي والنار أمامي والموت يطلبني والحساب محدق بي وأنا مرتهن بعملي لا أجد ما أحب وأدفع ما أكره والأمور بيد غيري إن شاء عذبني ومن شاء عفا عني فأي فقير أفقر مني. هذا كلمة الحسين جد دقيقة، هاي منهاج، منهاج هاي اللي يرسمها الإنسان، منهاج متكامل إلى بكل أبعاد حياته. فالنبي شاف هذا الشاب قاعد بالمسجد، لبل السؤال، شوف شوف شوف كيف أصبحت، هذا مو سئل أي إنسان، سئل النبي، فالجواب لازم يليق بالنبي، لأن السؤال افتهم هذا الشاب المؤمن. قال له أصبحت من الموقنين، بعد راح ندخل للبحث بهالدقائق، أصبحت من الموقنين. النبي ما اكتفى، قال له وما هي حقيقة يقينك؟ هذا اليقين اللي عندك شنو؟ لأن القرآن يعطينا حقيقة لليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين. هاي شو وقت لترون؟ هسه لترون هسه، وهذا الدليل القرآني قاعد ينطق يقول ثم لترونها عين اليقين، بحيث ان رؤية عين اليقين هي الرؤية المشاهدة، مو مثل علم اليقين يرحمكم الله رؤية للبعيد بدلالات، مثل انسان يشوف دخان من بعيد شو يقول هاي شنو؟ نار أكو، هذا علم يقين صار عنده، بس من يروح يشوف النار بعينه شو اسمه هذا؟ عين اليقين. من يلزم النار بإيده وتحرك هذا حق اليقين. هذه الأبعاد الثلاثة في مراتب ومستوى اليقين. قال له وما هي حقيقة يقينك؟ قال له يا رسول الله لا أغفل عن يوم القيامة أبدا، مما أدر وجهي ألقى هذا المحور قدامي الحساب والكتاب دائما. وهذه مو سهلة، الإنسان حتى يثبت على هذه القضية ليس أمرا سهلا. زين تنتهي القضية هنا؟ لا، النبي راح ينطيها دليل إثبات آخر. ما كيف أصبحت؟ قال من الموقنين. ما هي حقيقة يقينك؟ قال له يوم القيامة. شنو الدليل على أن هذا الحكي صدق؟ فهو ينصفط على المنبر وهو ينصفط وين منوقف وهو ينصفط، بس من يقول صدق هذا؟ قال له ماذا تتمنى؟ قال له أريد تعيين، أريد منصب، أريد راتب، إيش أريد؟ قل له أن أكون شهيد بين يديك في سبيل الله. هاي الكلمة ختمة السؤال والجواب. النبي صرح تصريح آخر كقضية كلية، مو قضية جزئية مع هذا الشاب المؤمن، لا، التفت للمجتمع كله بعد، ترك هذا الموضوع. قال لهم من أراد أن ينظر إلى من يحبه الله ورسوله فلينظر إلى هذا. هذا الإنسان الله يحبه ورسوله، ليش؟ إن عنده يقين، وهذا يقين ربط بالآخرة، وهذا اليقين اللي بالآخرة خلاله قيمة للحياة وقيمة للوجود ووزن الأمور، ويريد يختم بسعادة في سبيل الله. هذا فردلون يبين على أنه الإنسان من يحمل إيمان بالله وباليوم الآخر بمقدار معتدبي. شنو يعني بمقدار معتدبي؟ يعني قاعد الصلاة الصبح، يعني خليه يدر والديه، يعني خليه يأكل لقمة الحلال، يعني خليه ما يظلم، خليه يستقيم، هذا إيمانه بالله وباليوم الآخر. لأن القرآن يقول ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ماكو حساب وكتاب يوم القيامة، قانون يتحاسب عليه الإنسان. لذا من إجا فرد يوم أعرابي، أختم بهذا المثال وأروح لبحث أمير المؤمنين بشيء من الاختصار. إجا فرد أعرابي للنبي صلى الله عليه وآله لذكر النبي عبر المكان بالصلوات ثلاث مرات وبأعلى الأصوات. الله صلي على محمد وآل محمد، الله صلي على محمد وآل محمد، الله صلي على محمد وآل محمد. هذا الأعرابي صح اعرابي وطرق ثوبه وطرق عصاته والتراب تارس رجليه وتارس وجهه وما يعجب العجل، لان احنا ندور اشكال وندور مظاهر وندور هاي الرتوش، ندورها تاثر بينا اكثر من المحتوى. هذا اجى للنبي قال له يا رسول الله انا ما اقدر اجيك كل جمعه، ما اقدر، وما اقدر اجيك كل راس شهر، وما أقدر أجيك إلا لو بالسنة مرة، لو أقدر أجي لو ما أقدر أجي، لأني أأتي من شقة بعيدة، شقة بعيدة من طريق بعيد، أريدك تعلمني شيء يا رسول الله يفيدني. النبي قال لعمار بن ياسر قال له اتلو عليه سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض وأخرجت الأرض وقال الإنسان يومئذ تحدث بأن ربك، يومئذ ينظر الناس أشتاتا ليروا فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة. النبي من خلص هاي السورة عمار قام الأعرابي قبل النبي قبل إيده وطلع. النبي التفت أيضا للجمهور، شوف هم التفت النبي، يعني ينتقل من القضايا الجزئية إلى تأسيس قضايا كلية ينتفع منها كل واحد يجي. قال له عمار، قال بلى يا رسول الله. قال له هذا الأعرابي رجع فقيها في دينه، يرجع فقيه في دينه شنو يعني؟ يعني تخرج شنو الحاجة، خلص بمقدماته، خلص بديهياته، خلص المراحل وأخذ الشهادة وراح، رجع فقيها في دينه. هسه فقيها إذا على المعنى الأخاص يعني حكم شرعي، حفظ الحكم الشرعي، فهم الدين. إذا على المعنى العام كلمة الفقه يعني الفهم، يعني رجع مفتهم دينه. قال له كيف يا رسول الله؟ قال له من قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة. جاءكوا ناس تقعد وتقرأ وتدرس 24 ساعة، هذا أعرابي أخذ آية واحدة راح استقام في دينه. إذن القضية هنا أنه مستوى العلم ومستوى الإيمان هل يكون بالمستوى المطلوب اللي يأهل الإنسان يحركه ويحرك بنات تحتية دفعة نحو العمل وتحرك بقوة نحو العمل مو بضعف، لأن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. بالله عليك هذا اللي ما يطي دينار للفقير وين يطي بعد أكثر؟ ما يقدر. لذلك أمير المؤمنين ينطينا نظرية وهذا الدين الإسلامي وهذا الشارع التربوي، يقول من أيقن بالخلف عندك يقين بالرجوع لو ما عندك يقين بالرجوع. حال فرد يوم واحد يجي للنبي عدة معضلة متردد، ها يشك بالموت ويشك بيوم القيامة ما عدة يقين. قال له يا رسول الله أنا كيف أتيقن؟ شلون أؤمن بالموت وأؤمن بيوم القيامة؟ قال له بسيطة، ليش تعقدون الأمور؟ بسيطة. قال له ايش قال له النبي ايش تصور؟ انطى دليل من كلمتين. قال له كما تنام تموت وكما تستيقظ تبعث. هذا فالدليل وجداني يعيش الإنسان. قال له ما دامك تنام انت شنو؟ تموت. وما دامك تستيقظ من النوم شنو؟ تبعث. انطى هذا الدليل الوجداني اللي يباشر الإنسان يوميا في حياته. هذا أيضا ينطيك لبنة ويقوي اليقين ويخلي اليقين عند الإنسان يتزايد، لأن اليقين ثمرة الدين، ثمرة الطاعة، ثمرة التقوى، ثمرة الإخلاص، ثمرة التوجه إلى الله. أن يكون الإنسان على يقين. شوف علي بن أبي طالب شو يوصف المتقين لهم، عجيب هذا الوصف. بس شوف لهاي اللوحة، شوف هاي اللوحة اللي يرسمها علي بسطرين، شوف هاي الصورة ايش تعطيك من أبعاد. يقول المتقين ذولا أهل التقوى هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، ولولا الأجل الذي كتبه الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين. يقول هذول اليقين العزهم ذيك الجنة يشوفها ذيك النار يشوفها. هذا منطق القرآن، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون. لذلك وين هالصلاة اللي تصليها وانت تعتقد بها عمود الدين؟ وين الصلاة اللي يصليها واحد حركة ميكانيكية بس يتفرض؟ وين الصلاة اللي يصليها واحدنا ويعتقد بها انها معراج المؤمن؟ وين الصلاة اللي يصليها واحد يسقط واجب يذبلش كم ركعة ويقوم؟ فرق كبير جدا، لان ذيك الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هاي الصلاة كل شيء ما تطلع اي انتاج ابدا. هي هاي الصلاة ام الغيبة، هي ام النميمة، هي ام المصايب، هي ام لقمة الحرام، هي. ولا ذيك الصلاة لا، ذيك الصلاة قانون، ذيك الصلاة حكم، ذيك الصلاة معراج المؤمن، ذيك الصلاة اللي يعتقد بها الانسان ببنية تحتية رصينة، ان قبلت قبل وما وان ردت. هذا هذا هذا هذا ميزان الانسان بحيث يبني بناء تحتية ويقوم يتحرك بدافعية، لأن هو الإيمان يدفع الإنسان يحرك الإنسان. لذلك أمير المؤمنين يقول من أيقن بالخلف، بمجرد أن يصير عندك يقين تتحول القضية إلى ردة فعل أوتوماتيكية جادة بالعطية. يعني نلقى ذيك النماذج اللي وقفت مع الحسين أنصاره أهل بيته، ذولا سووا؟ ذولا أنطوا أبعاد الإيمان الحقيقي ورسمة وصورة المؤمن الواقعي اللي ما تهز الدنيا. احنا مرة نطي ونبذل الوضع زين، هذا خو مطلوب، هذا محبب، هذا جيد انه انت تطي في ظرف اعتيادي، ومرة تطعم في مجاعة، ومرة تزوج في ظرف عسر. يعني كالقرآن كما يقول فلا اقتحم العقبة وما أدراك فك أو إطعام في يوم. شنو هذا اليوم ذي؟ مجاعة. طبعا من تطو هذا وقت جوع، مو مثل ما تطو وقت شبع، الميزان يختلف. من تطي وتبذل في ظرف حرج، ظرف شحيح، ظرف كذب، ظرف نفاق، ظرف دجل، وانت تنطي طبعا العطاء يختلف، هذا يكشف عن مستوى اليقين اللي يحمله الإنسان. بقت كم نقطة نكملها باكر بإذن الله، لكن خلينا نوقف يم هاي المصاديق، يم هاي النفوس، يم هاي الأرواح اللي بالزيارة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. هاي هاي هاي وأناخت برحلك. هاي هاي هاي الأرواح شلون؟ هاي أرواح طبعا بنت إيمانها وبنت تقواها وبنت مجالها الديني، لبنة لبنة وطابوك طابوك. حبيب ابن مظاهر الله، حبيب قاعد في البيت بظرف صعب جدا، ظرف أمني صعب جدا في الكوف، يجي الكتاب من الحسين يقرأ الكتاب. حبيب يقرأ الكتاب، الحسين دزلن يضم الكتاب. شو حبيب ضم الكتاب وقعد مسك. هذا من اللي راقبه؟ زوجته. ظلت ساكتة هالمرحلة، قالت هسه يقوم حبيب، هسه يقوم حبيب، هسه يقوم حبيب. ماكو، ما تحملت. قالت لحبيب جاءك كتاب من الحسين، شو بعدك قاعد؟ قالها وماذا تريدين؟ قالت والله لئن لم تذهب لألبسن ملابس الرجال وأذهب إلى الحسين. بالله أنا محسوب على الحسين وهاي العائلة محسوبة على الحسين، والله حرام. قالها أنا أريد أرتب خروجي، وضع أمني صعب، وضع أمني مو سهل. قالها أريد أرتب الخروج. فعلا دز للغلام مالته، قال له اخذ الفرس الى نهاية البستان وانتظرني هناك هسه اجي. حبيب هم متأخر، ما راح بسهولة. من وصل متأخر لقى الغلام، هذا العبد، لقى الغلام يحاكي الفرس، يقول له يا جواد لئن لم يأتي حبيب والله لأركبنك وأذهب الى الحبيب. الله الله، هالشين هاي ايه؟ هذا مو مسلسل مدبلج ابوي، هاي حقيقة، هذا مو غش، هذا مو غش ابدا، هذا واقع، هذا واقع. تسطر حتى ننقذ وننجو ونسعد. بكى حبيب وصاح بصوت سيدي ابا عبد الله، النساء تريد نصرتك والعبيد يريدون نصرتك، كلها متوجهة لك ابا عبد الله. ما تحملت بعدك، ما سامع الباقي، كامن تسمع الباقي شي تقول؟ شيل راسك بعد، وراك وراك ايش كم موقف حتى نروح لابو فاضل لابو الوفاء. حبيب صعد الفرس، صعد الفرس يريد ينطلق، واذا الغلام يمسك رجله ويقبل بقدمه. قال سيدي حبيب أترضى أن تدخل أنت إلى الجنة وأنا إلى النار؟ شنو الحقيقة هاي اللي طلع؟ قل له وماذا تريد؟ قل له خذني معك إلى أبي عبد الله، أخذني وياك للحسين، لا تتركني. وفعلا أخذ غلام حبيب. شو وقت وصل؟ شو وقت وصل بحسب التوقيت؟ وصل يوم 8 محرم، يعني الحسين نزل يوم 2 محرم، حبيب وصل يوم 8 محرم، والحسين حتى الرايات موزعها، كان موزع الرايات بس ماسك بإيده هاي الراية. قال له لهذه الراية لمن؟ قال لهم سيأتي صاحبها. ايه عاد رحم الله من قال، يقول له يوماي حبيبي صيح هذا اليوم، وغدا شف الأجل يا حسين، اشتري السيف دم يجيب لمن تعطش قلب الفاطمية. فعلا حبيب أنطى الموقف. بس يا ناس يا عالم، حبيب من وصل استبشر به الحسين، هواي استبشر، لأن حبيب رأى رسول الله، سمع من رسول الله، تلميذ الإمامة، تلميذ النبوة، تلميذ القرآن. حبيب مجتهد عالم مرجع، حبيب كان حافظ للقرآن، حبيب كان عنده علم المنايا والبلايا، حبيب كان تلميذ نموذج للدين وللإسلام وللإنسان الطاهر النقي. شوف خلق حبيب بهالموقف، وحبيب واصل وإجى عليه أكبر، التفت إلى حبيب قال له عم حبيب، عمتي زينب تقربك السلام. هذه هذه هذه سلوكياتي، فهمها أبو القلب النظيف، أبو القلب الطاهر اللي يربط الفيش ويحلل المواقف. استوى حبيب، حبيب نزل إلى الأرض أخذ يضع التراب على رأسه. عجيب. ليش يا حبيب؟ أخذ يرفع صوته يقول له يا ابن رسول الله، من أنا وعمتك زينب بنت اللواء؟ صدق هسه هنا لازم تقول آه يا زينب. أنا منو؟ يقول له أنا منو زينب تسلم علي؟ هاي بنت علي. أي ما قبل. هذا يقدر حبيب، حبيبي يقدر الحسين ويقدر عائلة الحسين. دير بالك، احترم الحسين، قدر الحسين. خلي اختم لك بهذا المورد الاخير. الله، وهذا موقف لكم يا اهل البلاء. هذا التأليف يسجل لكم شاب عمره 19 سنة، ام زافت لمرأة وجايب العروس ومدخلتها للغرفة سعد الجميمي، وهذا أمه تدور عليه تريد تطبب العروسة ماكو، تدور عليه بالحوش ماكو. العريس بويا، العريس يوم عرسه يسبح ينظف روحه مكيف، دورت بالغرب طلعت للحوش، بني سعد بني سعد ماكو، سعد هناك متكتر ضايج كبير. صاحت بني سعد ما بك؟ قال أمه ضاق صدري وسلمت الحياة. تعلموا ابويا من الاحتيال، تعلموا هذا اليقين، من ايقن بالخلف جاد بالعطيه. الله، هاي الام تعجبت، هذا شبيه هو ابنها الوحيد هذا، وجايبت لمره وجايبت حجوة وزافتها. الله اكبر، خلي يتعلم العالم درس كبير. قالت بني سعد ما بك؟ قال امه ناوليني لامه حربي، اعطيني هدوم القتال. الأم هنا شافت ابنها مو على وضعه مو على طبيعته، قالت لبني ادخل على عروسك بلكي يغير رأيه، يشوف هذا الشكل وهالترتيب وهالحال وهالزفاف ممكن يغير رأيه. صاح في أمه، لا يا أمه، أنا ذاهب إلى من هو خير مني ومنها. هي هي هي. الله أكبر، الله أكبر، هذا حكي واقعي، هذا مو ترتيب وتصفيط وسيناريو شلون ما كان، لا صدق، هذا حكي صدق. هنا لما العروس سمعت هاي الحكايه طبعا ما ارتفت، تقول الروايه طلعت غضبان العروس، لان مو حكي، هذا مو حكي. صاحت يا ابن العم ومن هو خير مني ومنك؟ قال سيدي ابا. اي هذا الحسين، بس الحسين يسوي الشغل، بس الحق يسوي الشغل، بس العدالة والدين يسوي الشغل، بس الاخلاص يسوي الشغل. الحكي مو هنا ابويا، الحكي مو هنا، شيل راسك، الحكي مو هنا. وين هاي الام؟ شو بدلت بعد؟ ما قامت تلح على بنت، ما قامت تريد منه يصب على عروسه، راحت جابت هدوم الحرب ورجت، طاحت بني سعد اما حملتك؟ قال بلى هما حملتيني. قالت بني أما أرضعتك؟ قال أماه بلى والله أرضعتيني. قالت بني هل لي عليك حقا؟ قال بلى والله يا أماه لك علي حق. قالت بني إذا وصلت إلى الحسين بلغه عني السلام. قل له هاي الأم المضحية، هاي الأم اللي انطت، بناي إذا وصلت إلى الحسين بلغه عني السلام وليشفع لي عند أمي باطل. أخذ سعد التميمي يجد في السير ليلا ونهارا حتى وصل إلى أرض كربلاء. متى وصل؟ وصل يوم العاشر من محرم بعد الظهر، يعني بعد المعركة في نهايتها، وبس الحسين كان واقف في أرض المعركة. أصحاب قتلوا، أهل بيت قتلوا، بس الحسين كان الوحدة، والحسين كان يتلفت كأنه ينتظر أحدا يقدر. بينما هو كذلك وإذا به يرى فارسا من بعيد قد أقبل، صاح الحسين بصوت سعد هذا، قال فداك أمي وأبي. فداك أمي وأبي يا أبا عبد الله، يقطوا حق عليهم دون الخيار، قطوا حق عليهم دون الخيام، ولا خلوا خوات حسين. اي جزاهم الله خير هذول الانصار، من بعد ما راحوا الانصار اهل البيت واحدا بعد الاخر، لكن هناك وهاي الكلمة اجا نطق بيها ابو الفضل العباس مرة اخرى. ابو فاضل هم اجا للحسين ووقف قدام الحسين، قال اخي ضاق صدري وسئمت الحياة. فالتفت إليه الحسين قال أخي أبا الفضل، أراك عازم على الموت، أتتركني لوحدي؟ قال سيدي أبا عبد الله، ضاق صدري سئمت الحياة. قال أخي أبا الفضل، إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الصبية شربة من الماء. مضى أبو الفضل وهو ينادي، إني أنا العباس أغدو بالثقة ولا أخاف الموت يوم الملتقى، نفسي لنفس الطاهر الصبط وقع. فعلا أبو فاضل حقق هالمورد هذا ووصل إلى المشرعة، لكن أبو فاضل وصل إلى المشرعة وقلبه محترق من الظما وقلبه عطشان. مد يده أبو فاضل حس ببرد الماء، وإذا به يخاطب نفسه، اقرأ وياي: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا إن كنت لا تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد الم... هيهات ما هذه فعال ولا فعال صادق لي، أنا شلون أشرب وخويا حسين. إيه بارك الله فيك، أنا شلون أشرب وخويا حسين. ايه ابو فاضل ما شرب الماي، ملأ القربة وملؤه للقربة بأبي وأمي، كان بهذا الهدف أن يوصل الماء إلى العيال وإلى الأطفال، لكن القوم احتوشوه من كل جانب وكمنوا له. الله أكبر، عندي مجلس بالبحرين في منطقة اسمها منطقة بني جمرة، المنطقة مال الشاعر ملا عطية الجمري، تدري يوم السابع ما يخلوني أقرأ مقتل العباس. إلى الآن أتذكر شبابهم من أوصل إلى قطع الكفوف يقوم واحد يصيح: لا سيد ما انقطعت كفوف أبو فاضل، يصرخ بصوت يقول لي: سيد ما انقطعت جفوف ابو فاضل ابد. كمن له احدهم فضربه بالسيف على يمينه، ايوه عباسا ويا يمين، والله ان قطعتم يميني، وياي والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا وعن إمام صادق. أبو الفاضل على الموقف ثبت، شلون أخذ يقاتل وهو ماسكا بالسيف بشماله، ولكن أيضا كمنوا له وقطعوا شماله. رحم الله من نادى وعباسا ومظلوما. اقرأ اقرأ: يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار قد قطعوا بمديهم يساري فأصلهم يا رب حر النار احتضن القربة بأبي وأمي بباقي زنده وأخذ يعدو كالأسد الضاري لأنه يريد أن يوصل الماء إلى العيال وإلى الأطفال أخذوا يرشقونه بالسهام والنبال سهم أصاب القربة وسهم أصاب عينا بالبال رحم الله من نادى وقف أبو الفاضل متحيرا في هذا الموقف لا يدين يقاتل بهما ولا ما يوصله إلى العيال وقد أصاب السهم بعينه بينما هو كذلك جاءه رجل من الخال فضربه بعمود على رأسه أيوة عبادة ثلاثة تعنى من الخيم دلع الجمهد على كيفك على كيفك خلي نقرأ المصيبة تدري ليش الله يحفظ هاي الصرخة أينما تكون خلي بويا اسمعني اسمعني بويا أرجوك عندنا موقف عندنا اثنين لازم نواسيهم لازم نواسي الزهراء ونواسي أم البنين اثنين لازم نواسيهم ها أريد على كيفك تمشي عندنا حوائج بويا اليوم أريد ندق باب أبو فاضل صاح وصاح يا خويا شرع عنك رحم ايه على عنك رحت باللي جرى علي اظنك معلم الشمار اسمع هالكلمه لان من تسمعها تحرق قلبك هشم امراس العساكر وعلى الغبر اسمع زين لما نوصل لحسين صوت عضيده اريد جواب لما نوصل لحسين صوت عضيده جاه وبشا وتخاطر على عميده عباس بعدك هالعمر مارك اريد جواب اريد جواب ويا ماكو جواب وين الشباب لما نوصل لحسين صوت عضيده جاه وبشا وتخاطر على عميد عباس بعدك العمر اسمع المصيبة هسه وين هالعنة وين هالعنة خل نقراها عاشور ونرجع للمصيبة اليوم احنا بضيافة ابو فاضل تعنى تعنى من الخيم لنع القمح يا الله صاحب صوت صاح صاحب صوت يا عويد وقعيد بعد ما اشوف دربي يا ابو العين بعد ما اشوف دربي يا ابو العين يا اخويا الكون كله بعيني يظلم انا يا اخويا الكون كله بعيني يا بعد بعد بعد يا طارت العلم وين وين جو سجلها سجلها يا عباس يا كدر طحن يا عباس يا كدر طحن زنوب اسمع المصيبة يقول لنا خويا يا عباس الزهم صاب اسمعها حتى يحترق قلبي يا دقل لي وين إسراءك أبو فريد حوار بس هذا الحوار استمع على كيفك يقول له أبو فاضل يطلب من الحسين يقول له يا حسين طلع الدهم من عيني يجي واحد يقول لك ليش تبكي بالله اريدك تسمعها ابوي ارجوك انتبه الك الك موقف بعد بعد بعد وراك بعد مصيبه بس اريدك تسمعها على كيف يا حسين طلع الدهم من عيني من عيني خويا وبهدايا يا مظلوم لا تافي شي يقول ابو علي بيت الدعاء حضر حاجتك ابويا كل واحد يسمعني حضر حاجتها شي يقول ابو علي اسمعها يقول لي يا عباس خويا يا عباس الزهم قل لي لونه طلع ارجوك اسمعها لا تستعجل لا تستعجل الوصف دقيق الوصف ها يا عباس قل لي السهم شلون اطلعه متعادل وسطها وصعب شلون رحم الله من نادى وعظ الشاه وعظ الشاه قل له متعادل وسطها وصعب شلع يا عباس اريد انصب مناح عليك وانا الحسين اراد ان يحمل ابا الفضل لكن ابا الفضل ابا يا ابو الفضل ابا ان يحمله الحسين قال اقرا وين الشباب يا ابو يا حسين تقرأ وتبكي هيعونك أراد الحسين أن يحمل أبا الفضل لكن أبو الفضل أبا وهنا آجركم الله أبو الفضل قال للحسين أخي أبا عبد الله نزل بي الموت وإني مستحي من سكينة آجركم الله ثم خرجت روحه رحم الله من نادى وعظ إهوى مظلومة والحسين ينادي ردج مع الحسين ردج الآن انكسر قهري وقلت حيلتي وشمت رجع الحسين محني الظهر بيت الدعاء بيت الدعاء رجع الحسين محني الظهر سكينة سكينة واقف على قارعة الطريق تنظر إلى أباها الحسين أبا يا حسين أين عم نلعب أبا يا حسين أين عمنا العباس وقد وعدنا بالما نقرا ويا يقلها يزقنا وراح يحمل الغيرة وظل يمشي عليه الدرب. هذا كل سهل بويا، هذا كل سهل، المصيبة هنا كل سهل، لكن زينب راح تدرج لون، زينب تباوع، تباوع زينب. جاء الحسين محني الظهر قالت أخي أين ابن والد، أين الذي تكفل بحالي، أين الذي خرج معي من مدينة جدي. قال زينب عظم الله لك لا. زينب توجهت نحو العلقم نادت كفيلي عظا، كفيلي عظا، كفيلي. ينقل ينقل الحسين هاي الوصية، تقول له أبو علي ما ود وصية، أبو فاضل ما ود وصية، يقولها قايم الزل منا على خدم. الله أكبر. سل منا على ختنا وقل لها المني يا فارق. زينب شعدها عاتبة ابو فاضل تقول له عباس خويا انت الجبتني، الجبتني